إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد وصلنا في مجموع الفتاوى إلى صفحة 105 من المجلد الأول، وموضوع العام اليوم حول موضوع الاستغاثة والاستعانة والاستشفاع ومعانيها الشرعية وما ينافي المعاني الشرعية من المفاهيم والمعاني البدعية. نعم بابا ناصر. نعم، بسم الله رب العالمين، صلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، سئل شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رضي الله عنه: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين وفقهم الله لطاعته فيمن يقول؟ في من الأشياء المخيبة جدا لطلاب العلم اليوم التنبيه على ما كان عليه سلف الأمة من التأدب مع كل من له قدر. فتلاحظون في صيغة السؤال ما هو سائد عند المسلمين في جميع الأعصار والأمصار إلى قريب، إلى وقت قريب، فلا يجعلنا الإنزال على هذا كبير من طلاب العلم، لكن ظهرت عند بعض الناس مواضع الجفرة لأسباب كثيرة لسنا بسبب ذكرها، لكن حبا ننبه إلى أن مثل هذه الصياغة التي قدم بها السائل لشيخ الإسلام ابن تيمية هي مقتضى الأدب، وينبغي أن ننبه، بل يجب على طلاب العلم أمثالكم أن ينبهوا على تربية أبناء المسلمين في هذا العصر على مثل هذا الأدب مع كل ما من حقه الأدب، الأدب مع الوالد، الوالدين، الأدب مع الإخوة، الأدب مع طالب العلم، الأدب مع العالم، الأدب مع المسؤول ومع الوالي، الأدب على كل من كان له اعتبار في المجتمع أو له اعتبار يستحق به أن يكون من أصحاب المقامات، سواء كانت مقامات شرعية أو مقامات اعتبارية أو مقامات اجتماعية لها وزنها في العرف العام أو غيرها. فإن أصحاب المقامات لا بد أن يخاطبوا بقدر مقاماتهم، ولذلك كان خطاب الأنبياء لكبراء القوم فيه شيء من اللين وشيء من اعتبار المقام، كما أرشد الله نبيه موسى عليه السلام في خطابه لفرعون وقولا له قولا لينا، فكان توجيه الله عز وجل لأنبيائه ورسله أن يخاطب الناس بقدر منازلهم ويخاطب الملوك والعظماء بقدر مقاماتهم، لأن هذا أدعى للين القلوب ورقتها وقبولها للحق. ثم بعد ذلك نجد أن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقدر للناس أقدارهم، ولذلك كان يخص المؤلف قلوبهم بما لا يخص غيرهم من الامتيازات، حتى ولا من كبار الصحابة امتيازات المادية والاعتبارات والجاه وغير ذلك. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعني يؤلف قلب أبي سفيان رضي الله عنه في أول إسلامه قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. يمكن لو كان على وجه بعض الناس قال هذا صعلوك إن شاء أسلم أو لا يسلم كيف، يمكن يقول بعض الناس هذه المقالة على مبدأ كثير من الناس أو كثير من المتعلمين. ونجد هذا أيضا في سير كبار الصحابة والتابعين ونتبعهم أئمة الهدى، الهدى التأدب باعتبار المقامات والناس، مع أن هذا السؤال ليس بغريب، هو الشيخ الإسلام ابن تيمية، لكن ومع ذلك أقول إنه قاعدة لكل من أراد أن يتعامل مع الآخرين أن يقدرهم أقدارهم. نعم. ما تقول السادة العلماء وأئمة الدين وفقهم الله لطاعته في من يقول لا يستغاث برسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يحرم عليه هذا القول وهل هو كفر أم لا؟ وإن استدل بآيات من كتاب الله وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم هل ينفعه دليله أم لا؟ وإذا قام الدليل من الكتاب والسنة فما يجب على من يخالف ذلك؟ أكون مأجورين؟ فأجاب: نعم، على الحال تلاحظون من السؤال شدة التباس الأمر على السائل، وهذا يدل على أن تلبيس أهل الأهواء والبدع على المسلمين وقع موقعه في قلوب كثير من العامة في ذلك العصر، فكيف بعصورنا المتأسف؟ تلبيس أهل الأهواء والبدع على الناس وقلبهم للحقائق حتى جعل الحق باطلا والباطل حقا، جعل السؤال هنا يجعل القارئ يعني يتردد، هل القصد في في في حكم الحكم بالكفر على من قال السنة ومن قال البدعة؟ تلاحظون في السؤال. فعلى أي حال السؤال يتعلق بالاستغاثة بالمخلوق، ويدل السؤال على أنه وجد في عهد الشيخ الإسلام ابن تيمية من أهل الأهواء والبدع والطرق والفرق والجماعات المفترقة من جعل الاستغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم من أساسيات الدين من دون الله عز وجل، وجعل الاستغاثة بالمخلوق من أعظم العبادة، حتى أنهم ظنوا أن من أنكر هذا، من أنكر هذه الكفرية أو هذا الشرك هو نفسه الكافر، ظنوا ذلك. ولذلك تجدون السؤال فعلا يظهر من خلال سياق اللبس. فعلى أي حال الأصل كما هو معلوم كما يقرر الشيخ أنه لا يجوز الاستغاثة والاستعانة بغير الله عز وجل من باب الدعاء أو فيما لا يقدر عليه إلا الله. والسؤال فيما يظهر أنه ليس فيما يقدر عليه المخلوقون، لأن ما يقدر عليه المخلوق أمر لا يحتاج لسؤال ولهم محل إشكال، لأنه بدهي فطري. فلما أن تقول لأخيك ناول من القلم هذه استعانة، لكن استعانة بما يقدر عليه ولا فيها أي حرج ولا يرد الإشكال فيها، إنما ورد الإشكال في الأمور البدعية والاستواء والشركية والاستعانة بغير الله عز وجل والاستغاثة بغير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله وصرف العبادة بغير الله. أقول هذا الأمر الصريح في خروجه عن العقيدة والدين، هذا الأمر الشركي صار الحل إشكال بسبب تلبيس الملبسين من أهل البدع والأهواء. نعم. فأجاب: الحمد لله، قد ثبت بالسنة المستفيضة بل المتواترة واتفاق الأمة أن نبينا صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع، وأنه يشفع في الخلائق يوم القيامة، وأن الناس يستشفعون به يطلبون منه أن يشفع لهم إلى ربهم وأنه يشفع لهم. ثم اتفق أهل السنة والجماعة أنه يشفع في أهل الكبائر، وأنه لا يخلد في النار من أهل التوحيد أحد. وأما الخوارج والمعتزلة فأنكروا شفاعته لأهل الكبائر ولم ينكروا شفاعته للمؤمنين، وهؤلاء مبتدعة ضلال وفي تكفيرهم نزاع وتفصيل. طبعا هذا الكلام كله في الشفاعة يوم القيامة، ولا شك أن الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ثابتة بشروطها، بل عدة شفاعات ثابتة بشروطها وبعضها متواتر كشفاعات لأهل الكبائر، هذا من المتواتر الذي من أنكره فقد أنكر المعلوم من الدين بالضرورة. نعم. وأما من أنكر ما ثبت بالتواتر والإجماع فهو كافر بعد قيام الحجة، وسواء سمى هذا المعنى استغاثة أو لم يسمه. وأما من أقر بشفاعته وأنكر ما كان الصحابة يفعلونه من التوسل به والاستشفاع به، كما رواه البخاري في صحيحه عن أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كان إذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. في سنن أبي داود وغيره أن أعرابيا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: جهدت الأنفس وجاع العيال وهلك المال، فادعوا الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، وقال: ويحك، إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. وذكر تمام الحديث، فأنكر قوله نستشفع بالله عليك، ولم ينكر قوله نستشفع بك على الله، بل أقره عليه فعلم جوازه، فمن أنكر هذا فهو ضال مخطئ مبتدع وفي تكفيره نزاع وتفصيل. وأما من أقر بما ثبت للكتاب والسنة والإجماع من شفاعته والتوسل به ونحو ذلك ولكن قال لا يدعى إلا الله وأن الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله لا تطلب إلا منه مثل غفران الذنوب وهداية القلوب وإنزال المطر وإنبات النبات ونحو ذلك فهذا مصيب في ذلك، بل هذا مما لا نزاع فيه بين المسلمين أيضا، كما قال الله تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله، وقال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وكما قال تعالى يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، وكما قال تعالى وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله، وقال إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قبل أن يقول الفاصل في موضوع مقدمات الشفاعة هنا، طبعا الشيخ سيتكلم عن هذا في فصول قادمة كثيرا، سيأتي باب كتاب التوسل الوسيلة كله قريبا إن شاء الله، لكن أحب أن ننبه على أن الشيخ هنا لم يفصح عن مسألة قد يعني ينساها بعض الناس خلال قراءة هذا المقطع، وهو أنه حينما ذكر استشفاع الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه يقصد استشفاعهم به وهو حي، استشفاعهم يقصد استشفاعهم به وهو حي، هذا أمر معلوم بالضرورة، أما الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يستشفعون به وهو ميت، فعلى هذا الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم أنواع كثيرة، لكن أهمها طلب الشفاعة منه يوم القيامة، هذا أمر يحدث بشروطه وفي وقته لا يحدث قبل القيامة، كون الخلائق يطلبون منه صلى الله عليه وسلم الشفاعة لهم عند الله أن يصل بينهم، وكان أهل الجنة نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم يطلبون منه أن تفتح لهم أبوابها إلى غير ذلك، وكونه أيضا ينبري صلى الله عليه وسلم للشفاعة لأهل الكبائر من أمته بأن يخرجوا من النار، كل ذلك من الشفاعات في الآخرة لا تحدث الآن ولا تحدث في الدنيا ولا حدثت في حياته صلى الله عليه وسلم ولا بعد المماتة حتى يأتي وقتها يوم القيامة، تأتي بشروطها ولا نزيد عما ورد فيها. الشفاعة في الدنيا به صلى الله عليه وسلم أيضا نوعين، شفاعة به وهو حي، استشفاع به وهو حي، بمعنى أن يطلب منه أن يدعو الله عز وجل، أن يدعو الله سواء للإنسان بذاته أو للمسلمين عموما في نفع عام أو نفع خاص، فهذا أيضا جائز بل هو مشروع والصحابة كانوا يفعلونه. بقي الصورة الثانية من صور الاستشفاع بالدنيا وهي الاستشفاع به أي دعائه وهو ميت، فهذا لا شك أنه من أبواب الشرك، من أبواب الشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يعد يستجيب لأحد، فهو كغير من سائر الأموات، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم خص بعض الخصائص لكن هذه الخصائص وهو كونه رب السلام على من سلم عليه في أي مكان هذه خصوصة لا دخل لها في مسألة الاستجابة للدعاء، هذه خاصة برد السلام فقط، فإذا لا يجوز ولا يشرع بل من البدع المغلظة، وأحيانا تكون من الشرك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم والاستشفاع به وهو ميت سواء عند قبره أو بعيدا عن قبره. صارت الدالة على المعاني نفيا وإثباتا إن وجدت في كلام الله ورسوله وجب إقرارها، وإن وجدت في كلام أحد وظهر مراده من ذلك رتب عليه حكمه وإلا رجع فيه إليه. هذه الحقيقة قاعدة عظيمة لكن فيها غموض، فيها غموض، وهي قولة المعاني الثابتة من كتاب السنة ويجب إثباتها، قصد المعاني العامة المجملة التي إما أن يفهمها عامة الناس أو يفهمها أهل العلم ويستنبطونها بقواعد وبأصول، فالمعاني الثابتة في الكتاب والسنة يجب إثباتها، بمعنى يجب أن تكون هي المرجع وهي قواعد الدين، لأنه ليس المقصود هنا مجرد المعاني اللفظية الفردية لأن هذه يتنازع عليها الناس، لكن المقصود هنا بالمعاني الإجمالية، ولذلك ينبغي أن يتعود طلاب العلم في تبصير الناس لدينهم أن يبصروهم بمجملات الدين، لا يدخلون عليهم التفاصيل التي تفصلهم. وهنا أحب نبه كثيرا من طلاب العلم الذين يعني يخطئون في تعليم الناس سواء في المساجد والمواعظ أو في الدروس الخاصة أو في المدارس وغيرها، فيدخلون في التفاصيل، في تفاصيل قضايا الدين. هذا في غالب ما يكون في فتنة الناس. ينبغي أن الناس أن يعلموا الدين بقدر مداركهم، وإذا كانت المجالس فيها العامة والخاصة فينبغي أن تراعى العامة قبل الخاصة، إذا كانت المجالس فيها طلاب علم وعوام فينبغي أن يراعى العوام قبل طلاب العلم، ولا تتحدث بحديث يخص الآخرين في عماية وشك وحيرة. ولذلك كان السلف يطردون القصاص من المساجد لأنهم يحدثون الناس بما لا يعرفون، مع أن أكثر ما يحدثون به قد يكون حق من ذلك العوام. فمن هنا هذه الجملة فعلا جملة عظيمة. المعاني الثابتة بكتاب السنة يجب إثباتها، والمعاني المنفية بكتاب السنة يجب نفيها في الجملة. أما إذا دخل التفصيل، التفصيل قد يكون فيه نزاع وقد يكون فيه خلاف وقد يختلف الناس في فهمه إلى آخره. ثم قالوا العبارة الدالة على المعاني نفي ثلاثا أوجدت في كلام الله ورسوله وجب إقرارها، يعني إقرارها كما جاءت إن فهمت بها ونعمت، وإن لم تفهم فيجب الالتزام بلفظها ومعناها. التسليم هذا معنى الإقرار، التسليم لا تكون مع النزاع أو محل نظر ولا ترد عليه الإشكالات، لأن إرادة الأشياء إشكالات على معاني ألفاظ الكتاب والسنة إنما هو في الغالب فيه نوع من المشاقة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال وإن وجد في كلام أحد وظهر مراده من ذلك رتب عليه حكمه وإلا فرجع فيه إليه. وهذه أيضا قاعدة مهمة في الحكم على الناس أو لهم. إذا حكمت على أحد أو لأحد بكلامه فإن كان كلامه بينا واضحا فلك ذلك، وإذا لم يكن بين فلا تحمله على ما لا يحتمل. ويبقى المحمل الحسن هو الأصل، المحمل الحسن هو الأصل. ثم إذا ظهر مراد الشخص من كلامه رتب عليه الحكم، يعني سواء بالتغطئة أو التصويت أو ما يترتب على التغطئة أو التصويت، أي ظاهر الكلام. ولذلك ينبغي أن يحذر الناس من التكلف في معاني ما يفصل عن الآخرين، ويجب أن يستصحب في الأصل حال الناس العامة. وقد يكون المتكلم له حال خاصة، كان يكون متمذهب أو متحزب أو يكون صاحب سنة، فلا مانع من استصحاب حاله في هذا الأمر إذا ثبت موجب هذا الاستصحاب. وأقول هذه قواعد عظيمة حقيقة ينبغي أن نستفيد منها وأن نعرف ما يترتب عليها من فروع جيدة مفيدة لنا في حياتنا العلمية والعملية. نعم. عبارة لها معنى صحيح، لكن بعض الناس يفهم من تلك غير مراد الله ورسوله، فهذا يرد عليه فهمه كما روى الطبراني في معجمه الكبير أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه قوموا بنا لنستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. فهذا إنما أراد به النبي صلى الله عليه وسلم المعنى الثاني، وهو أن يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله، وإلا فالصحابة كانوا يطلبون منه الدعاء ويستسقون به كما في صحيح البخاري يعني ابن عمر قال ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي كما ينزل حتى يجيش له ميزاب، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، حمال اليتامى عصمة للأرامل، وهو قول أبي طالب. ولهذا قال العلماء المصنفون في أسماء الله تعالى يجب على كل مكلف أن يعلم أن لا غياث ولا مغيث على الإطلاق إلا الله، وأن كل غوث فمن عنده، وإن كان جعل ذلك على يدي غيره فالحقيقة له سبحانه وتعالى ولغيره مجاز. قالوا من أسمائه تعالى المغيث والغياث. وجاء ذكر المغيث في حديث أبي هريرة قالوا واجتمعت الأمة على ذلك. وقال أبو عبد الله الحليمي الغياث هو المغيث، وأكثر ما يقال غياث المستغيثين، ومعناه المدرك عباده في الشدائد إذا دعوا، ومجيبهم ومخلصهم. وفي خبر الاستسقاء في الصحيحين اللهم أغثنا اللهم أغثنا، يقال أغاثه إغاثة وغياثا وغوثا، وهذا الاسم في معنى المجيب والمستجيب. قال تعالى استستغيثون ربكم فاستجاب لكم، إلا أن الإغاثة أحق بالأفعال والاستجابة أحق بالأقوال، وقد يقع كل منهما موقع الآخر. قالوا الفرق بين المستغيث والداعي أن المستغيث ينادي بالغوث، والداعي ينادي بالمدعو والمغيث، وهذا فيه نظر، فإن من صيغة الاستغاثة يا لله للمسلمين. وقد روي عن معروف الفرخي أنه كان يكثر أن يقول واغوثا، ويقول إني سمعت الله يقول إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وفي الدعاء الماثور يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك. والاستغاثة برحمته استغاثة به في الحقيقة، كما أن الاستعاذة بصفاته استعاذة به في الحقيقة، وكما أن القسم بصفاته قسم به في الحقيقة. ففي الحديث أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، وفيه أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ولهذا استدل الأئمة فيما استدلوا على أن كلام الله غير مخلوق بقوله أعوذ بكلمات الله التامة، قالوا والاستعاذة لا تصلح بالمخلوق. يقصد أن كلمات الله من كلامه الذي هو صفته، هذا معنى. وعلى هذا فإن كلام الله غير مخلوق، لأن صفات الله غير مخلوقة جزما، ولذلك ورد الاستعاذة بكلمات الله التامة، ولا يجوز الاستعاذة بالمخلوق. فلو كانت كلمات الله مخلوقة ما استعاذ بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا جازت الاستعاذة بها. لو كانت كلمات الله مخلوق بما فيها القرآن أو شيء من كلمات الله مخلوق ما جاز الاستعاذة بها، لأنه لا يجوز إلا الاستعاذة بالله أو بصفاته. فدل ذلك دلالة قاطعة على أن كلمات الله هي كلامه وليست مخلوقة، هي صفته وليست مخلوقة. نعم. وكذلك القسم، قد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وفي لفظ من حلف بغير الله فقد أشرك، رواه الترمذي وصححه. ثم قد ثبت في الصحيح الحلف بعزة الله ولعمر الله، ونحو ذلك مما اتفق المسلمون على أنه ليس من الحلف بغير الله الذي نهي عنه. والاستغاثة بمعنى أن يطلب من الرسول ما هو اللائق بمنصبه لا ينازع فيها مسلم، ومن نازع في هذا المعنى فهو إما كافر إن أنكر ما يكفر به، وإما مخطئ ضال. وأما بالمعنى الذي نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أيضا مما يجب نفسها، ومن أثبت لغير الله ما لا يكون إلا لله فهو أيضا كافر إذا قامت عليه الحجة التي يكفر تاركها. ومن هذا الباب قول أبي يزيد البسطامي استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق، وقول الشيخ أبي عبد الله القرشي المشهور في الديار المصرية استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون. وفي دعاء موسى عليه السلام اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك الكفلان ولا حول ولا قوة إلا بك. ولما كان هذا المعنى هو المفهوم منها عند الإطلاق وكان مختصا بالله صح إطلاق نفيه عما سواه، ولهذا لا يعرف عن أحد من أئمة المسلمين أنه جوز مطلق الاستغاثة بغير الله، ولا أنكر على من نفى مطلق الاستغاثة عن غير الله. وكذلك الاستغاثة أيضا فيها ما لا يصلح إلا لله، وهي المشار إليها بقوله إياك نعبد وإياك نستعين، فإنه لا يعين على العبادة إعانة مطلقة إلا الله، وقد يستعان بالمخلوق فيما يقدر عليه. وكذلك الاستنصار، قال الله تعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، والنصر المطلق هو خلق ما به يغلب العدو ولا يقدر عليه إلا الله. ومن خالف ما ثبت بالكتاب والسنة فإنه يكون إما كافرا وإما فاسقا وإما عاصيا، إلا أن يكون مؤمنا مجتهدا مخطئا فيثاب على اجتهاده ويغفر له خطأه. وكذلك إن كان لم يبلغه العلم الذي تقوم عليه به الحجة، فإن الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأما إذا قامت عليه الحجة الثابتة بالكتاب والسنة فخالفها فإنه يعاقب بحسب ذلك، إما بالقتل وإما بدونه، والله أعلم. نعم، نكمل الفصل التالي لأنه قليل وتابع لما سبق. نعم. وقال رحمه الله تعالى: فصل. سمى الله آلهتهم التي عبدوها من دونه شفعاء، فما سماها شركاء في غير موضع. فقال قبل عشان نستكمل فائدة هنا، الشيخ يريد أن يقرر القضية التبست على كثير من أهل البدع والأهواء والافتراق، خاصة أصحاب التوسلات البدعية، وهم أنهم زعموا أن هناك فرق بين عبادة من يقدسونهم وبين وساطتهم، فجعلوا الوساطة جائزة والعبادة المباشرة هي الممنوعة. فهو يريد أن يقرر أن مسألة اتخاذ الشفعاء من دون الله عز وجل أي إن سميت، سواء سميت وساطة أو سميت شفاعة أو سميت وجاهة أو سميت ولاية أو سميت أي اسم من الأسماء، يعني ما دام دخل فيها اتخاذ العبد من دون الله عز وجل وسيلة فهذا هو البدعة وهو المحرم وأحيانا يكون شرك. وهذا هو المبدأ الذي رد الله على طائفة المشركين قولهم فيه، وهو وهم الذين قالوا ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى. فإذا الشرك الذي وقع فيه المشركون قديما وحديثا على نوعين، منه شرك مباشر وهو عبادة غير الله عز وجل بقصد العبادة والتقديس والتعظيم لغير الله، والنوع الثاني وهو الملبس والذي وقع فيه أكثر الذين وقعوا في الشرك من هذه الأمة، وهو اتخاذ الوسائط من دون الله، اتخاذ الأولياء من الأحياء والأموات، اتخاذ الأشخاص أو الأشجار أو الأحجار أو المشاهد أو الأثار وسيطة بين العبد وربه، اتخاذ هذه الوسائط سواء كان على سبيل التقديس أو على سبيل التوسل أو على سبيل التبرك البدعي أو نحو ذلك، كله يدخل في الوسائط الممنوعة، وأغلبها من الصور الشركية وقد يكون من الصور البدعية المغلظة. فإذا هذا معنى تقريب اتخاذ الشفعاء، زعموا أن الشفعاء ليسوا هم المعبودين من دون الله، لكنهم وجهوا لهم العبادة من حيث ظنوا أنهم سيشفعون لهم عند الله عز وجل على هذا الوجه الممنوع. والشفاعة لا تجوز إلا بشروطها وضوابطها، وليست على نحو ما يفعلها في البدع. ليس في الدنيا الآن شفاعة تدخل في باب الشفاعة الآخرة أو تكون وسيلة أو مهدة للشفاعة الآخرة، الشفاعة الآخرة لا تأتي إلا في وقتها. فإذا كل ما سموه شفاعة أو وساطة أو غيره إنما هو نوع من الشرك. نعم. سمى الله آلهتهم التي عبدوها من دونه شفعاء فما سماها شركاء في غير موضع. فقال في يونس: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء. وجمع بين الشرك والشفاعة في قوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فهذه الأربعة هي التي يمكن أن يكون لهم بها تعلق: الأول ملك شيء ولو قل، الثاني شركهم في شيء من الملك فلا ملك ولا شركة ولا معاونة يصير بها ندا. فإذا انتفت الثلاثة بقيت الشفاعة فعلقها بالمشيئة وقال: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. وقال: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، الآيتين. وقال: في اتخاذهم قربانا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون.